بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة، حتى وإن كنا في أماكن متفرقة لكن رحمة الله عز وجل واسعة، ولعل ما خصنا الله عز وجل به من هذه التقنية الحديثة التي يستطيع الناس أن يتواصلون بها بأصواتهم دون أجسامهم، أن يجمع الله عز وجل بها قلوبهم وأن يكتب لهم أجر اجتماعهم في مكان واحد. ثم إننا كنا وقفنا في الدرس السابق، أنهينا كتاب الرضاع، ونشرع بإذن الله عز وجل في هذا الدرس في كتاب النفقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب النفقات: يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. نعم، يفرض المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب النفقات، وجمعه لأنه سيتكلم عن عدة نفقات: نفقة الزوجة كما سيأتي معنا هنا وما في حكمها، ثم سيتكلم بعد ذلك أو سيعقد بابا عن نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. وجاء الفقهاء بكتاب النفقات بعد أو في خاتمة كتاب النكاح، قالوا لأنه من تتمة عقد النكاح النفقة على الزوجة، فكان أنسب مكان لباب للكلام على النفقة أن يكون بعد الكلام عن النكاح، ثم وضع معه نفقات البقية من ذوي الأرحام، لأن الفقهاء درجوا على جعل المسائل في أقرب مناسب لها. ثم هذا الكتاب هو كتاب النفقات مليء بالمسائل التي يقال عنها تبحث في غير مظنتها، كما سيأتي معنا في باب نفقة الأقارب والبهائم. يعني لو أردت أن تبحث عن حكم حبس البهيمة أو عدم إطعام البهيمة فإنها تكون في باب النفقات، حكم أذية البهيمة، حكم هل يلزم الأب أو الابن تزويج والده، هذه كلها في باب النفقات، فهي فيها في هذا الكتاب مسائل كثيرة تسمى المسائل التي في غير مظنتها. النفقات جمع نفقة، والنفقة وهي تجمع على نفاق كتمرة أو كثمرة وثمار، وهي الدراهم ونحوها، لأنها تنفق يعني تنتهي، فالنفقة مأخوذة من الشيء المتكرر الذي ينفق هو، ولذلك جحر الضب يسمونه نافقاء، لأن الضب والجربوع يضع له جحرين، لجحره يضع بابين، باب يراه الشخص، والباب الآخر مع الجهة الأخرى يكون الحاجز له غطاء خفيف، فإذا جاءه شخص يريد أن يصيده مع جهة انطلق مع الجهة الثانية، يسمى نافقة لأنه ينفق ويسقط بسرعة. وهي المقصود بالنفقة عند الفقهاء كفاية من يمونه خبزا أو أدما، و مسكنا وتوابعها، والمعاني لها كثيرة. والنفقات أو النفقة، وجوء النفقة واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب لينفق ذو سعة من سعته، والله عز وجل يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أدلة كثيرة. وأجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ووجوب نفقة الابن على والديه. قال المؤلف هنا: يلزم الزوجة نفقة زوجته يلزم يعني يجب يلزمه نفقة زوجته بالإجماع بلا خلاف المقصود بالنفقة هنا الواجبة على الزوج قالوا هي ما يقوم به أمرها فيلزمه الاتيان بها. بماذا يقوم أمرها؟ قال يقوم أمرها بالقوت والكسوة والسكنى. فكأن المؤلف اختصر هذه العبارة بقوله قوتا وكسوة وسكناها. قوت فمعنى ذلك أنه يعني يقوم يعني تقوم نفقة المرأة على ثلاثة أمور. الأمر الأول القوت لقول الآية عز وجل أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم كسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والكسوة يعني هي ما تلبسه المرأة. والسكنى لقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والمؤلف هنا رتبها قال قوت وكسوة وسكنى. قالوا إنما رتبت بهذا الأمر لأهمية الطعام. فالإنسان إذا وجد ما يأكله قد يتيسر له بعد ذلك السكن أو يتيسر له بعد ذلك اللباس. لكن إذا لم يجد ما يأكله لا ينفعه اللباس بشيء ولا تنفعه السكنة. رتبها المؤلف هنا بناء على الأهمية. فأهم شيء للإنسان ليعيش هو الطعام، ثم بعد ذلك الكسوة، ثم بعد ذلك السكن. وقالوا أيضا يتبع ذلك أو يدخل في هذه الثلاثة أمور كل ما كان تابعا له من لحاف وغطاء ونحو ذلك كما سيفصله المؤلف بعد قليل. قال بما يصلح لمثلها في الثلاثة الأمور في الطعام وفي الكسوة وفي السكنة. على قدر اليسار والإعسار كما سيأتي معنا. ويقاس عليه أيضا لو كانت مريضة أو اختلف بلدها عن بلده فالعبرة بها، يعني لو كانت امرأته مريضة وأتى لها بطعام لا يناسب المريض فنقول لا يجب عليه أن يأتي بطعام يناسب المريض. قال بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، يعني أنه عند التنازع أن الأصل في ذلك هو عدم الاختلاف بين الزوج والزوجة، لكن عند التنازع قال يعتبر الحاكم ذلك بحالهما وقت تنازعهما. فالأصل أنهما في حال الرضا فالأمر سهل، لكن إذا تنازع فإن الحاكم يعتبر ذلك بحالهما، يعني غنى وفقر أو وسط ليس غني ولا فقير عند التنازع. ما معنى عند التنازع؟ ومقصود بكلمة عند التنازع يعني ليس عند النكاح، يعني تزوج امرأة وجلست عنده 5 سنوات ثم اختلفوا قالت أنت لا تنفق علي، فلما جاءوا عند الحاكم يقول الحاكم الآن عندك ما؟ قال لا أنا فقير. نقول ينفق عليها بحسب ما عنده. قالت لا أنا متزوجته وهو غني لكنه افتقر. نقول العبرة بما عند التنازع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي، قال لزوجة أبي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فربطه بالمستقبل ولم يربطه بالماضي، مع أنها جاءت تقول أنه لا يعطيني. نعم أحسن الله إليكم. ويفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها ومن أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي وزلي وزلي. نعم هذا الآن المؤلف هنا بدأ في تفصيل أحوال الزوج مع زوجته. الزوج مع زوجته لهم يعني أكثر من حالة. الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف قال إذا كانت المرأة موسرة وزوجها موسر، يعني غني وغنية وزوجها غني، قصدهم باليسار هنا هو الغنى. قالوا الموسر هو من يقدر على النفقة بماله أو كسبه، هذا يعد موسرا، هذا يعد موسرا، هو من يقدر على النفقة بماله أو بكسبه، يعني عنده مال ويستطيع أن ينفق أو يستطيع أن يعمل ويأتي بالنفقة. وعكسه المعسر، المعسر هو الذي لا يكون عنده مال أو لا يستطيع أن يتكسب، كان يكون عاجزا أو مريضا. وقيل المعسر هو الذي لا شيء له. والمتوسط يعني من يقدر على بعض النفقة بماله أو بكسبه، على بعضها وليس على كلها. طيب الموسر، فإذا كانت زوجته موسرة وزوجها موسر فما كفايتها؟ قال يعطيها قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، يعني كانوا في السابق يعتبرون الطعام بالبر واللحم. قالوا أولا الدليل على أنه يكون للموسرة تحت الموسر أرفع خبز البلد قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا آتاه. خبز البلد يعني البر، لأنهم كانوا يعتبرون أن الطعام مكوناته ثلاثة، إما بر أو أدم أو لحم. ويقولون هذه الثلاثة هي غالب ما يقوم عليه الطعام. لو تذهب لأي دولة لازم وطلبت منهم الوجبة الرئيسية في هذا البلد تجد أنها قل أن تخلو عن أحد هذه الثلاثة. الأدم هو ما يؤكل بالخبز، يعني ما يصبح يعطيها خبز ولا يعطيها وتأكل، ماذا تفعل بالخبز؟ لا بد أن تغطها وأن تخلطه مع شيء كالمرق أو الخل، نعمة إدام المؤمن الخل، نعمة إدام المؤمن الخل، أو العسل. وحتى أن الآن بعض المعاصرين يقول هل يدخل فيها الحليب والشاي؟ يعني لو أعطاها خبز وأعطاها حليب وشاي فالآن يغط، يعني تضع الخبز مع الحليب والشاي. ولذلك ترى هذه الناس يعني يتكلفون أحيانا في الطعام والشراب. فمثلا في الحج تجد أن بعضهم يعني قد يحج على قدميه ثم يكلف نفسه في حمل الأكل الثقيل الذي يثقل على نفسه، في حين أنه يكفيه الخبز أو ما يماثله اليوم من أنواع تكون مصنوعة من البر الجيد من البسكويت، فيستطيع أن يقيم به صلبه لمدة يوم كامل. فكثير من الناس الآن لو تشوف العمال الذين يعملون في البناء وكذا يفطر بريالين، يعني يأكل خبزة ومعها كاس حليب أو شاي حليب وتشبعه. فالمقصود أن هذا كاف في الشبع. وقيل أيضا قال ابن المعاصرين قالوا أن يكون قد يكون الأدم يابسا كالجبن والزبد والأنواع الجديدة من المأكولات كالقشطة ونحوها. طيب قال ولحما، اللحم معروف من أي أنواع اللحم المأكول، لكن اختلفوا في مقدار هذا اللحم، هل يعني يجب اللحم كل يوم أو كل في الشهر مرة؟ يعني الأصل في جميع باب النفقات أن يكون على مبنيا على العرف، لكنهم قالوا يجعل لها كل يوم أو يومين لحم. اختلفوا ما مقداره، هل هو كيلو أو نحو ذلك، لكن كلها مبنية على العرف. قال عادة الموسرين بمحلهما، يعني المكان الذي يعيشان فيه زمانا ومكانا. في نوع اللحم والخبز، لو أنها مثلا تذهب إلى بلد بعض البلدان، يمكن الأخوان في أفريقيا يعرفون هذه، لا يعرفون الخبز اللي نعرفه أن الآن اللي هو خبز المفروض، يعرفون الخبز الفرنسي. أنا ذهبت إلى دول كثيرة ما يأكلون ذاك الخبز، يعني وأشبه الخبز الصامولي الطويل الغليظ، هذا كان هو الذي يقدم لنا في دولتين أو ثلاث. فتذهب إلى هناك وتطلب منها أن يأتي لها بخبز خبز عربي، ما يمكن هذا الأمر. قالوا لا، قال بمحلهما الذي يعيشان فيه. مثل أن يأتي شخص غريب إلى هنا وتطلب منه زوجته أن يأتي لها بنفس الطعام الذي تأكله في بلدي، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن، خاصة إذا كان البلد لا تتوفر فيه مثل هذه الأطعمة، أو تتوفر لكنها تكون بسعر غالي. قال وما يلبس مثلها، هذا الآن أعطانا قدر الكفاية في القوت. طيب قدر الكفاية في الكسوة، قال وما يلبس مثلها، يعني من نساء مثلها، من حرير وغيره ككتان وصوف. وقالوا وأقله، أقل ما تلبس المرأة، سروال وقميص وطرحة ومقنعة ومداس، هذا أقل شيء، يعني ما يسترها، ما يسترها عن الناس، وهي يعني مبنية على العرف. قال وللنوم، النوم هذا مما ذكرنا قبل قليل بما يصلح لمثلها، وذكرنا أيضا أنه يدخل في القوت والكسوة والسكنة ما يقوم بهما، أو ما تقوم به هذه الثلاثة الأمور. قال النوم تحتاج إلى شيء تنام عليه. قال وللنوم فراش ولحاف وإزار، لأنهم كانوا في السابق يبيتون في أزورهم. قال ومخدة، المخدة هي الوسادة. وللجلوس، ما الشيء التي تجلس عليه، حصير جيد، الحصير نوع من البسط التي يجلس عليها، وزلي أي بساط. وأيضا قال وماعون، وماعون، الماعون هو الإناء الذي يؤكل فيه الطعام. هذه لو تنظر لهذه الأمور، هذه يعني يحملها الواحد في حقيبته، حصير صغير، لأن الحصر السابق ليست مثل الحصر الآن الثقيلة، والمخدة والإزار واللحاف والفراش والثوب، وهذه كلها أمور يعني لا تحتاج إلى يعني كلفة في حملها. هذا هو ما يجب للموسرة على الموسر. نعم، أحسن الله إليكم. وللمتوسطة وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه نعم. الآن أتى بأقل النفقة، قبل قليل أتى بأعلى النفقة، الآن أتى بأقل النفقة. قال وللفقيرة تحت الفقير، يعني الزوجة الفقيرة تحت زوج فقير، من أدنى خبز البلد، وهذه بحسب العرف، بحسب العرف. قال وأدم يلائمه، قالوا أدم يلائمه، ما ذكر هنا اللحم، قالوا ولذلك يقولون لا يقطع عنها اللحم 40 يوم، يعني في كل 40 يوم من يأتي لها باللحم مرة واحدة إذا كان فقيرا. قال وما يلبس مثلها وتجلس عليه، وما يلبس مثلها من الثياب وتجلس عليه، أيضا بحسب العرف. والحقيقة هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة ومهمة جدا، تبرز هذه الأمور في من يتولون الإنفاق على بعض الأسر الفقيرة. فمثلا إنسان فقير، إنسان فقير لا يملك بيتا، تأتي وتبني له فلة الطراز المسلح والتكييف مركزي الأجهزة كلها كهربائية، يعني لو شغل البيت لصار يصرف على فاتورة الكهرب أكثر من ما يستلمه من رواتب أو ما يأتيه من مساعدات الناس. الأصل أنك تعطي الفقير ما يناسبه، لذلك في بعض البلدان إذا بنوا بيوت لذوي الفقراء ما يبنون بيوت الفقراء كما يبنون بيوت الأغنياء، يبنون بيوت ما يسمى بالبيوت الشعبية لأن سيعيش فيها، ستكلف حينما تبني له بيت كبير. أيضا هذا سيضطر إلى أن يوجد خادم، هو أصلا لا يوجد لديه ما ينفقه على زوجته وأبنائه، فكيف تضع له بيتا يفوق تصرفه؟ مثل ذلك ما وجدته أنا عيانا في كثير من الدول التي زرتها سابقا في مسألة بناء المساجد وبناء البيوت للفقراء، تجد أن الناس يبنون مساجد على حسب ما يبنونه هنا في المملكة العربية السعودية. فأذكر في إحدى الدول القريبة كان يقال له ابنوا المسجد من حجر، الحجر لا يكلف كثيرا، وهو أنسى يقول لا أنا سأبنيه بالبناء المسلح. البناء المسلح أولا يكلف لأنه لا يوجد، من أين تأتي لهم بإسمنت، ومن أين تأتي لهم بطوب البناء، ومن أين تأتي لهم بهذه الأمور، يكلف كثيرا. ثانيا لا يستخدم، لأن بناء المسجد من الحجر الذي هو بيئة البلد أولا أقل كلفة، ثانيا يصلح لهم في الشتاء والصيف بخلاف هذه. ولذلك أنا أقولها وبمرارة، زرت يعني أماكن كثيرة أجد أن المساجد أو البيوت التي تبنى من هنا تبنى نعم، لكنها بعد ذلك تتعطل، النفقة عليها تكون مكلفة جدا، الصرف عليها يكون مكلف، فيكون عبء متابعتها لاحقا أعظم من تكلفة إنشائها. ولذلك الفقهاء هنا لما جاءوا في النفقة قالوا ينفق على الفقيرة بحسب حال الفقير، فأنت تنفق على الفقير بما يقوم به أوده. لا نعم، هل ستستطيع أن تستمر بإغنائه طيلة الحياة؟ هذا لا يمكن. أو ستوجد له وظيفة يستطيع أن ينفق بها على نفسه بما يستطيع به أن يغطي هذه التكاليف التي يعيش فيها؟ لا، لم تستطع. ثم قال المؤلف هنا، قال وللمتوسطة، انتهى الآن من الموسرة ومن الفقير، جاء للوسط قال وللمتوسطة، يعني الزوجة المتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها يعني الفقيرة مع الغني أو الفقيرة مع المتوسط، ما بين ذلك عرفا، يعني وهو التوسط، لأنه العدل، لأنه العدل. ولأن في إقرار نفقة موسر، إذا كانت المرأة موسرة أو متوسطة على الفقير، هذا ضرر به، والضرر الشريعة جاءت برفع الضرر. هذه المسألة جعلت بعض الأزواج الذي لا يجد قدرة على النفقة، لا يجد قدرة على النفقة، أنه يبحث عن السكنة في البلدان الرخيصة لتخف عليه النفقة، لأن العبرة كما ذكرنا هنا كما قال المؤلف في بدايته في محلهما، فما يسكن في الرياض لأن الرياض تكاليف فيه كثيرة، يسكن في المحافظات القريبة أو في بعض المناطق لأن التكلفة فيها أقل. هذا معنى قوله زلي. الزلي هو نحن نسميه هنا الزل. الزل هو مثل هذه الفرشات التي ترونها في المساجد أو ما يضعها الناس في بيوتهم من الفرش البسط الثقيلة، بساط هو يعني أو الحصير يصنع من جريد النخل اليابس، يوضع بعضه يخاط بعضه في بعض، وهذا موجود تعرفونه أنتم في أفريقيا، تعرفونه، تصنع من أوراق الشجر. والزلي هو الذي يصنع من الصوف، يصنع من الصوف. ولذلك الآن صارت المصانع هي أقرب مثال عليه البسط الموجودة في المساجد، إذا كانت على شكل كل صف مقطوع لوحده هذا يسمى زل، يسمى عندنا زل، وهو هنا يسمونه زلي. نعم شيخ سم. الله يحسن إليكم. هل يدخل يعني هل اللحم يشمل الدجاج أو فقط لحم الضأن؟ لا، هم الفقهاء إذا أطلقوا اللحم هنا الأصل في اللحم أنه مطلق، الأصل في اللحم أنه مطلق، بل بالعكس، أنت الآن تقول دجاج والزملاء لعلهم من أفريقيا يخبرونك أننا أنا ذهبت لأفريقيا مرة لا يأكلون إلا لحم البقر، الدجاج لا يؤكل عنده. وقمنا لعلنا نذكر لكم لطائف، يعني إذا قمنا دورة في إحدى دول أفريقيا قلنا في مالي، وكان عدد الحضور يمكن حوالي 300 شخص يأتون من القرى كلها، وكنا نذبح في كل يوم 3 بقر يأكلون البقر. نعم هذا أخرج لي ما أدري إيش معنى هذه الحركة، يأكلون البقر. لكن أحد اللي معي السعوديين المشايخ طلب أن يأكل لحم دجاج، فلم نستطع أن نجد له دجاجة يمكن أكلها لأن البلد ما يتعود على أكل الدجاج. فاللحم المقصود به هنا حسب عرف البلدان، بعض البلدان عندهم السمك الذين يعيشون في جزر قريبة من النار، السمك هو غالب لحمهم، فالمقصود باللحم هنا أي نوع من أنواع اللحم. نعم أحسن الله إليكم. وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب. هذه آخر مسألة هنا في هذا الفصل، قال وعليه مؤونة نظافة زوجته دون نفقة، يعني دون، وقالوا أن مؤونة النظافة، مؤونة النظافة قالوا في السابق كانت دهن وسدر ومشط وثمن الماء أو أجرة مثله. وأيضا قالوا ما كان يعني ما يحتاج إليه التنظيف أجرة قيمة ما يقوم به التنظيف كرش وكنس وتنقية بير، وما كان من حفظ بنية كبناء حائط وتغيير يعني وتغيير جذع. قالوا ما كان من تنظيف، وما يعني ما هو الدليل على أن النظافة تجب على الزوج؟ قالوا ما كان العبرة عندنا، قالوا ما كان من تنظيف فهو على مكتر، المكتر هو المستاجر، قالوا كرش وكنس وتنظيف بئر، وما كان من حفظ بنية كبناء حائط وتغيير جذع فهو على مكر، يعني على المؤجر. قالوا الزوج في هذه الصورة مكري والزوجة مكترية، يجب عليها النظافة، لكن ما يقوم بهذه النظافة يجب على زوجها، يجب على زوجها. لو قالت أنا ما وجدت ما أتنظف فيه، اشتر لي يعني صابون أو اشتر لي كذا، قلنا يجب عليه أن يشتري لها ما تتنظف به. قال دون خادمها، يعني دون نفقة نظافة خادمها. ولكن إذا احتاجت خادما جاء لها بالخادم وبنفقته معه. قالوا لا دواء، يعني لا يجب عليه دواء ولا أجرة طبيب، لا يجب على الزوج شراء دواء لزوجته. قالوا لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم، فكما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار فكذلك الزوج. وقالوا أيضا لأن الدواء لا يجب ابتداء بالإجماع فكذلك قيمته لا تجب على الزوج. يعني أصلا العلاج هذه مسألة مهمة. هل المسلم يجب عليه التداوي؟ لا يجب عليه التداوي، أظننا أخذناها في باب كتاب الجنائز، لا يجب عليه التداوي. فما دام ليس واجبا عليه ابتداء فلا يجب دفع قيمته على الزوج. وكذلك أيضا أجرة الطبيب، لأن الطبيب تابع للدواء. وهذه المسألة يعني محل بحث، هي تعد من مكارم الأخلاق. ليس من مكارم الأخلاق أنك تتزوج الزوجة ثم يعني إذا مرضت لا تعالجها أو لا تتولى علاجها، لكن مسألة الوجوب من عدم هذه عند التنازع، هذه المسائل دائما إنما تكون عند التنازع، وإلا فالأصل أنها قائمة على المحبة والوئام وأيضا مبنية على العرف. نعم. أحسن الله إليكم. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. نعم. الآن بدأ المؤلف عقد فصلا، قال فصل، ويقصد بهذا الفصل بيان نفقة المطلقة وبعض أحكام النفقة. فالزوجة ما دامت في ذمة زوجها فذكرنا النفقة عليه، لكن هناك من النساء من تكون تتنازعها حالتان، حالة عصمة الزوجية وحالة انفصالها عنه، ومنها يعني هي ثلاث نسوة. المرأة الأولى هي المطلقة الرجعية، قال ومن ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. هذه المسألة كررها المؤلف في الحقيقة. أولا الدليل على ذلك قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهذا سماها أو سمى زوجها بعلا، معناه أنه زوج، وما دام أنه زوج فتبقى النفقة واجبة عليه. الأمر الثاني أنه سبق أن هذه المسألة بنفسها سبق أن ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجعة، حيث قال وهي زوجة، يقصد الرجعية، لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. ولذلك الشارح رحمه الله البوتي في شرحه في الروض أشار إلى أن المؤلف كرر هذه المسألة، لكن المؤلف إنما لعل مما يعذر فيه المؤلف أنها ذكرها تبعا للمقنع، وأيضا أنه حتى لا يظن أن يعني أن هذا هو موضوعها الأصلي فلا يظن أنه أغفلها. قال والبائن بفسخ، هذه المرأة الثانية، قال البائن المطلقة البائن بفسخ أو طلاق. الفسخ في الخلع ونحوه، قال أو طلاق ثلاثا، أو طلاق بينونة صغرى، كان يكون طلقها طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة، فما حكمها؟ يعني البائن بفسخ بالخلع ونحوه أو طلاق، والطلاق سواء كان طلاقا بينونة كبرى طلاق ثلاث، أو بينونة صغرى طلاق طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها، فيكون ما حكم النفقة لها؟ قال لها النفقة، لها يعني النفقة والسكن والكسوة إن كانت حاملا، بشرط أن تكون حاملا. معنى ذلك إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكن. أعيد ذلك، البائن المرأة المطلقة البائن سواء كانت بينونة بفسخ أو بطلاق بينونة كبرى أو بينونة صغرى لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون غير حامل فهذه لا نفقة لها ولا سكنى. الحالة الثانية أن تكون حاملا فيجب لها النفقة والسكن والكسوة، لكن النفقة للحمل لا لها من أجله، يعني أن النفقة هنا إنما هي للحمل وليس لها من أجله. دليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المؤلف هنا قال أن النفقة إذا كانت البائن من بفسخ أو طلاق حاملا فالنفقة للحمل لا لها من أجله، والرواية الثانية أنها لها وليست له، لكن يترتب على اختيار المؤلف أنها تجب، أن النفقة تجب إذا كان أحد الزوجين رقيقا، أو كانت المرأة ناشز، أو كانت حاملة هذا الحمل من وطء شبهة أو نكاح فاسد. وعلى الرواية الثانية لا يجب لها النفقة، لأن هذه الثلاث الأخيرات الناشز ووطء، وإذا كانت أمة ووطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا تعد زوجة، فلا يجب لها النفقة. فهذا الفرق بين قوله لها للحمل لا لها من أجله. لو قلنا إنها لها لا ما وجبت لهذا للثلاث المذكورات هنا. وأيضا يعني هناك رواية إذا كان لها فتجب يعني عليه زكاة الفطر عنها، لأن إذا قلنا إن النفقة لها فتكون ممن ينفق عليها، وسبق معنا زكاة الفطر أنها تجب عليه وعلى من يمونه ليلة العيد. فلو كانت يعني حاملا وهي ناشز أو وهي طلاق بائن وقلنا إن النفقة لها فإنه يجب عليها زكاة الفطر. هذا فرق لطيف بين عبارة المؤلف هنا اختياره والاختيار القول الآخر. نعم. ومن حبست ولو ظلما أو نجزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت ولا نفقت. نعم. الآن يتكلم الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن المواضع التي تسقط بها النفقة، المواضع التي تسقط بها النفقة. قال: ومن حبست ولو ظلما. ذكر سابقا أمرين تسقط بهم النفقة: الموت وأنه يسقط النفقة، والبينونة ذكرها قبل قليل إن إذا كانت بائنا فإنها لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا. والحالة الثانية الموت سيأتي بعد قليل. قال الحالة الثالثة قال: إذا حبست ولو ظلما فإنها لا نفقة لها، فإنها لا نفقة لها. ورواية الثانية أنها تسقط، أن النفقة لا تسقط إذا كانت محبوسة ظلما. قال: أو نشزت. هذا هو الحالة الموضع الرابع الذي يسقط فيه نفقة الزوجة. قال: أو نشزت. فهذا بالإجماع، والنشوز هو كرهها يعني أو تمنعها من عطاء زوجها ما يجب له. قالوا: أو خرجت بلا إذنه. والمؤلف هنا لم يفرق بين نشوزها في النهار ونشوزها في الليل، فعد كل نشوز يسقط النفقة. فبعض النساء قد يقول لها زوجها: لا يعني لا تخرجي، لا تذهبي للدوام، لا تذهبي للوظيفة، وترفض ولم تشترط عليه ابتداء عند عقد النكاح. فنقول هذا يعتبر نوع من أنواع ما يمكن أن يدخل تحت مسألة النشوز، لكن المؤلف يعني هنا لم يفرق بين الليل ولا بين النهار. قال: أو تطوعت بلا إذنه. هذه داخلة في مسألة يعني ما تسقط بها النفقة تطوعت بلا إذنه. تطوع هو خلاف النافلة، معنى ذلك أنها لو كانت في فريضة أنه يجب نفقتها. قال بلا إذنه، معنى ذلك أنه لو كان بإذنه فيجوز ولا تسقط النفقة. لماذا؟ قالوا لأنه أسقط حقه لما أذن لها، أسقط حقه. قال أن تتطوع بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم، والدليل على ذلك في مسألة تطوعها بأن التطوع لا بد أن يكون بإذنه، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فدل ذلك على أنها لا تتطوع رضي الله عنها لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال أو أحرمت بنذر حج أو صوم فإنها تسقط النفقة. لماذا؟ مع أنه يجب عليها الوفاء بالنذر. قالوا لأنها هي السبب في إيجابه، أما الحج الواجب والصلاة الواجبة فهي حق لله عز وجل، ولا وليس وجوب الحج والصوم مبتدئا من طريقها، لكن هي نذرت، والنذر إنما يستخرج به من البخيل، فكان السبب في إيجابه من طريقها. قال أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، بمعنى ذلك أنه لو كان مع الضيق فإنه يجب النفقة، لحديث عائشة السابق كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان حتى لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال أو سافرت لحاجتها، هذا مما يسقط النفقة، أو سافرت أي سفر كان لحاجتها حتى ولو كان بإذنه فإن النفقة تسقط. وهنا فرق بإذنها هنا وفي الصوم المستحب، لأنها فوتت عليه بالسفر هناك في يعني في الصوم المستحب. قال بلا إذنه، بلا إذنه أو التطوع المستحب، وهنا قال حتى وإن أذن لها فإنها لا تجب لها النفقة. ما الفرق؟ قالوا الفرق أنها في السفر فوتت عليه الاحتباس، تذكرون في واجبات الزوجة قلنا الوطء وحبسها لنفسها، حبسها نفسها لزوجها، فإذا سافرت فقد ذهب حتى بإذنه فإنها له حقان، التمكين وقد أذن لها أن تسافر، لكن الاحتباس وحبسها نفسها لأجله بقي. لكن المؤلف هنا أيضا يخرج من كلامه أنها لو سافرت معه مع زوجها، وقال لو سافرت لحاجتها، مفهوم هذا الكلام أنها لو سافرت معه أو سافرت لحاجته فإن النفقة تبقى واجبة عليها، عليه لا تسقط، لا تسقط النفقة. نعم. وإن سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتفع عنها ولها. نعم. أخذ نفقة. نعم. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، هذه هذا هو ما يسقط به النفقة، الوفاة. قلنا أن يسقط النفقة بأمرين، أهم أمرين وهما الوفاة والبينونة، ثم ذكرنا الأربعة التي بعدها. قال وأما الوفاة فهو قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا، لا عليه ولا على ورثته. ورواية الثانية أنها إن كانت حاملا فلها ذلك، لأنها معتدة من نكاح صحيح كالبائن في الحياة، والصحيح أن النفقة تكون من مال الجنين لأنها نفقته. يعني الآن ويقول المتوفى عنها لا نفقة لها، نقول المتوفى عنها لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون حائلا يعني غير حامل، فهذه بلا خلاف. الحالة الثانية أن تكون حاملا، فالمؤلف هنا قال لا نفقة لها سواء على الزوج مات لا عليه ولا على ورثته. والرواية الثانية قال إن كانت حاملا فلها النفقة لأنها معتدة من نكاح صحيح، لأن العدة ما انتهت أصلا، لأنه عرفنا أن عدة الحامل حتى تضع، والحمل قد يمكث 9 أشهر فتبقى في عدته. لكن النفقة هنا من أين؟ هل هي من الإرث كامل؟ قالوا لا، النفقة إنما تكون من مال الجنين الذي سيرثه من مورثه من والده الميت، لأنها نفقته. نعم أحسن الله إليكم. ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولها الكسوة كل يوم مرة في أوله، كل عام إذا غاب. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. نعم نعم. الآن المؤلف يتكلم عن مسألة متى وقت النفقة، تكلم عن النفقة وعن من تجب عليه ومسقطاتها، الآن متى تجب النفقة؟ قال ولها يعني الزوجة والرجعية والبائن الحامل أخذ القوت، أخذ نفقة كل يوم في أوله، وهو القوت، نقولنا النفقة قوت وملبس وسكنة. الملبس معروف، يعني السكنة معروف، ستسكن طيلة الوقت من حين تكون زوجة له. لكن بقي عندنا القوت الذي هو الطعام والكسوة. قال القوت تأخذ نفقة كل يوم في أوله. قالوا أوله هو طلوع الشمس، لأن الأصل أن تكون عينا، ويعني لا مالا، والعين يعني في بداية النهار تعطى حتى لا تفسد. قال وليس لها قيمتها لو طلبتها، قالت أنا ما بك تجيب لي لحم ولا خبز ولا إدام، أبي فلوس، نقول لا يجب عليه قيمتها. الواجب على الزوج لزوجته أن يأتي لها بطعام من ما يأكله أهل بلدها. وقال ولا عليها أخذها، لو قال أنا ما عندي والله استعداد أنني كل يوم أتي لك بلحم أو بخبز أو بإدام، أنا سأعطيك كل يوم 50 ريال، قال لا يجب عليها أخذها، لا يجب عليها أخذها، لأنها 50 ريال تبي يعني ستصرف عليها، قد يتصرف عليها أول وقت في طبخ الطعام في شرائه وفي تجهيزه، ثم كل يوم قد لا تجد الطعام في السوق، فهي إلزامها بأخذ القيمة مشقة عليه. قالت إن اتفق الزوج والزوجة على أخذ عليه يعني على القيمة أو على تأخير القيمة أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. لماذا؟ قال لأن الحق لهما، لأن الحق لهما وأسقطاه. قال ولها، هذا انتهينا عن القوت، ولها فالكسوة، قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. هكذا تعود الناس في السابق أنه في بداية العام يأتي لها بالكسوة، وبعض البلدان يأتي لها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء فحسب العرف. لكن يترتب على هذه المسألة مسائل، لو قلنا إنه يلزمه الكسوة كل عام مرة في أوله، لو أنه أعطاها في محرم ثم في صفر شب حريق فتلفت هذه الكسوة، نقول لا يضمنه، لأن الكسوة في السنة مرة واحدة. بخلاف لو قلنا أنها مبنية على العرف، المقصود أنها إذا احتاجت ملابس يشتري لها ملابس، وهذا هو المعمول به الآن، هو الذي بنى عليه عرف الناس. لكن لو قلنا إنها كل عام مرة فهذا اللي ينبني. ينبني عليها أيضا لو بقي هذه الملابس انتهت السنة وهي عندها، هل يجب لها ملابس جديدة؟ نقول نعم يجب لها ملابس جديدة، لأننا قلنا أن لها الكسوة كل عام مرة المسألة. لكن لو قلنا أن الكسوة بالعرف يشتري لها جاءتها مناسبة يشتري لها ثوب، فلو انتهت السنة ولم تحتاج ملابس أنا ليس ملزما لإعطائها. قالوا أيضا لو تلف قبل نهاية السنة فلا يلزمه غيرها. أيضا قالوا لو مات وسط السنة فهل يعود الوارث عليها؟ يعني أنتم الآن قلتوا أن النفقة لها كل سنة في أولها كسوة في أول كل عام، بعد مضي ثلاثة أشهر مات. طيب أنا أعطي نقول والمورثنا أعطاك كسوة لمدة عام وأنت لم تعيشي معه إلا ثلاثة أشهر فتعيدين الباقي، هذا كله مترتب على مسألة أننا لو أوجبناها كل عام ماذا يترتب عليه. ولذلك الصحيح أن مسائل النفقة مبنية على العرف، والعرف اليوم في غالب البلدان أنه يشتري لها ما تحتاجه من ملابس. نعم أحسن الله إليكم. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. نعم، هذه المسألة الأخيرة في مسألة إذا غاب عنها زوجها ولم ينفق، غاب عنها سافر لعمل أو لغيره أو اختفى ولم ينفق، يلزم أن النفقة لا تسقط بل تثبت في الذمة. هذا معنى المسألة، النفقة تثبت في الذمة. ما معنى ذلك؟ أنه لو غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى لأنها واجبة في ذمته. قال والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لأجناده في رجال يغاب عن نسائهم أن يأخذوا منهم أو يأخذوهم، يعني يلزموهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. والدليل على ذلك أيضا هناك أدلة أخرى، قال وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. يعني هي الآن هو متزوج غاب عن زوجته وصارت زوجته تأخذ من ماله ما تنفق به عليها، فتبين أنه مات فيعود الغارم الوارث عليها بما أنفقته بعد موته. نعم يسقط الإثم، عندنا أمران، الإثم سقط لأنها أنفقت أخذت من هذا المال بدون علم أنها مات، لكن لا يسقط الفعل وهو الغرامة فتعيد ما أنفقت. هذا ما يترتب على مسألة النفقة إذا كانت مبنية أو واجبة في الذمة فلا تسقط بمضي وقتها إذا لم ينفق. نعم أحسن الله إليكم. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. نعم، هذا المؤلف عقد هذا الفصل في بيان بعض أحكام وجوب النفقة، متى تجب النفقة. قال ومن تسلم، يعني متى تبدأ نفقة الزوجة على زوجها. قال أولا تسلم زوجته التي يوطأ مثلها، تسلم زوجته التي يوطأ مثلها. الحالة الثانية أو هي بذلت نفسها، يعني سلمت نفسها يعني قالوا لا خلاص ترى أنا مستعدين، زوجتك جاهزة تبي تأخذها من الآن، نقول خلاص تبدأ النفقة من الآن. يجيبوها يقول ترى أنا قايل لك من يوم العقد إذا أردت زوجتك فهي جاهزة تنفق عليها من الآن. أو بذلت نفسها أو بذلها وليها أبوها أو أخوها اللي تولى عقد نكاحها قال ترها جاهزة تبي تأخذها خذها من الآن. وهذه كانت في الحقيقة في السابق يعني بعكس الآن، الآن قد تكون أحوال الناس ميسورة ويستطيع الإنسان أن ينفق على بنته لو جلست عنده، خلاف السابق. السابق أو بعض البيوت المحتاجة قد لا يستطيع يعني بقاء المرأة عنده قد يكلفه فيفرح بعقد النكاح عليها ويقول يا تولى. قال ومثلها يوطأ في الحالتين، في التسليم تسلمه لزوجته أو بذلها نفسها. وقول المؤلف هنا مثلها يوطأ، سبق أن ذكرنا في باب في أبواب النكاح أن التي مثلها يوطأ يقصدون بها بنت تسع سنين. قال وجبت نفقتها على زوجها حتى ولو كان ثم مانع شرعي، أن يكون تكون حائض أو تكون صائمة فيجب نفقتها. قال ولو مع صغر الزوج ومرضه، كان يكون الزوج صغير لن يواقعها، قال لا تجب عليها النفقة. ومرضه بعد أن عقد عليها مرض أو بعد أن خرج من بيتها وضعها في البيت، خرج مع الباب وصدمت السيارة وكان في غيبوبة مدة طويلة، فنقول يجب النفقة عليه حتى وإن كان مريضا. وجب به، والجب هو مقطوع الذكر، وعنته أو عنته، وهو لا يستطيع أن يجامع لمرض أو لكبر سن. قالوا يجب عليه النفقة. لماذا؟ قالوا لأن الامتناع عن الوطء من قبله وليس من قبلها. نعم صلى الله عليكم. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. وإذا نعم. أعسر هذا المؤلف هنا يقول ولها، يعني لها النفقة ومنع نفسها، تجب لها النفقة ولها منع نفسها منه حتى تقبض صداقها الحال. الصداق نوعان، إما أن يكون عقد عليها وقالوا كم صداقة، قال 50,000 ودفعتها أو سأدفعها، هذا يسمى صداقا حالا. أو يقول صداق مهرها 50,000 بعد سنة أو بعد 6 أشهر، نقول لها أن يجب لها النفقة ولها أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض 50,000، لأن قال سأعطيكم إياها. قال فإن سلمت نفسها، والدليل على ذلك الحديث الذي ورد معنا أكثر مرة، إن أوفى الشروط ما استحللتم به الفروج، فإذا كانت اشترطت عليه مهرا حالا فيجب عليه أن يوفيها حقها. قال المؤلف رحمه الله فإن سلمت نفسها، يعني سلمت المرأة نفسها طوعا مع أنه لم يسلمها المهر الحال، طوعا يعني باختيارها، ثم لما شافت رأت أن طول مع طال المهر قالت لا بمتنع، يقول المؤلف هنا لم تملك لأنها أسقطت حقها. وعندنا قاعدة تقول الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، أسقطت حقها فلم تملك رجوعه، فلم تملك رجوعه. نعم أحسن الله إليكم. وإذا أعصر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. نعم هذه آخر مسألة في هذا الباب. قال وإن أعسر، هذا معناها كلمة قوله أعسر معناها أنه كان غنيا أو كان موسرا ثم بعد النكاح أعسر، فهذا دليل على أن الإعسار طارئ وليس أصليا فيه. قال أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها، يعني بعض القوت أو بعض الكسوة أو المسكن. المسكن هنا لم يقل بعضه، لأن المسكن لا يتبعض، لا يتبعض المسكن، لا يمكن أن يتبعض، يعني نصف يعطيها نصف غرفة، لا يمكن ذلك. قال لا في الماضي، بإعساره يعني كان يعسر بنفقته الماضية، يعني هو قال أنت عندك الآن فلوس، وإذا جاني الراتب سأعطيك النفقة كاملة، ثم أعسر وقال خلاص اللي راح راح. نقول لا، الماضي لا يسقط، الماضي لا يسقط، لا في الماضي يعني الإعسار بالنفقة في الماضي لا يسقط من ذمته. فلها، قال فلها فسخ النكاح، يعني إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن، يعني هو في الماضي أعسر ولكنه الآن قال أنا عندي قدرة أن ينفق عليه، فقالت أنا أريد فسخ النكاح. نقول لا، أن العبرة بالحال، أما الماضي الذي انتهى فلا عبرة به، يؤديه يعيده إليك، يكون دينا في ذمته. قال فلها فسخ النكاح، لها هنا على سبيل التخيير، لها أن تبقى مع المقام معه ولها فسخ النكاح، وتكون النفقة دينا في ذمته يوفيه عن طريق الحاكم، بشرط أن يتم أن يعني أن يستمر عسره إلى وقت الطلب. ولذلك قال هنا لا في الماضي. فنقول إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح ولها المقام معه، وتكون النفقة دينا في ذمته. بشرط أن يستمر عسره إلى وقت الطلب. طيب، قال فإن غاب، المسألة الثانية، قال فإن غاب ولم يدع لها نفقة، غاب عنها ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله. قوله تعذر أخذها من ماله دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها، بدليل الحديث الذي سبق معنا خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال تعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه، يعني عرف الناس تأتي للبقالة وتقول أنا أبيك تعطيني لحم وخبز وكذا، واكتب على حساب زوجي، إذا جاء سيعطيك المبلغ، أو تقول هذا زوجي تعرفه غني ولكنه مو موجود، فأنت أقرضنا هذا المال، يجوز لها أن تقترض على ذمة زوجها. قال وتعذر أخذها من ماله وتعذر استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم، فلها الفسخ بإذن حاكم. سافر أو تغيب وهو موسر ولم يترك مالا وليس له مال ولا تستطيع أن تستدين عليه بعد استيفاء هذه الأربعة الشروط، يجوز لها الفسخ بإذن الحاكم. رجل سافر أو تغيب وهو موسر ولم يترك مالا وليس له مال يمكن الاستدانة عليه ولا تستطيع أن تستدين على زوجها بعد، فلها الفسخ بعد ذلك. هذا معنى كلام المؤلف، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ، بشرط أن يكون ذلك بإذن الحاكم. نعم، تريد أن نكمل باب نفقة الأقارب أو نقف هنا؟ الأمر لكم ترى. لا بس نقف ونأخذ غدا إن شاء الله. خلاص تبونا غدا غدا إذا غدا تمام نشك عليكم. المقصود هنا أن المؤلف هنا يعني انتهى بهذا الباب إلى ما يجب للنوع الأول من المنفق عليهم وهي الزوجة، ثم أتى بعد ذلك بنفقة النوع الثاني والثالث والرابع وهي الأقارب والمماليك، لعلنا إن شاء الله ندرسها في المجلس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وأن يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الدنيا على خير وفي الآخرة في مستقر رحمته، والحمد لله رب العالمين.